موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم يبعثون. أما بعد، فهذا هو الدرس 79 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 2 من شهر رجب من عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا أيها الفضلاء إلى الفدية وما يتعلق بها من أحكام. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الفدية. وقد تقدم ذكر معنى الفدية، وأنها ما يلزم المسلم بسبب إحرام أو حرام. وقال رحمه الله: ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة واحدة. إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام، وكان ذلك المحظور قد كرره وهو من جنس واحد، كأن يكون غطى رأسه مرتين أو 3، أو لبس مخيطا مرتين أو 3 وما شابه ذلك، ولم يفدي بين هذه المرار، فإن عليه فدية واحدة، فإن عليه فدية واحدة قياسا على اليمين. فلو حلف المسلم ألا يدخل بيت فلان ثم دخله ولم يفدي، ثم دخله مرة ثانية ولم يفدي، ثم ثالثة، فإنه يلزمه فدية واحدة، كفارة واحدة. فكذلك هنا، إذا حلق رأسه مرة أو مرتين أو 3 ولم يفدي بينها، فإنما يلزم بفدية واحدة. وكذلك يقاس على الحدود، فإن الرجل إذا تكرر منه ما يوجب الحد ولم يقم عليه ثم أردنا إقامته عليه كان مرة واحدة. كرجل قذف زيد عمرا مرة ومرتين و3، فإنه عند إقامة الحدود إنما يحد مرة واحدة. هذا إخوة إذا كان ذلك من نفس الجنس. ثانيا، إذا لم يكن ثم فدية، إذا اشترط المصنف شرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك المحظور المكرر من ذات جنس الأول. ثانيا، لم تحصل فدية. ومفهومه أنه لو حصلت الفدية بعد المحظور ثم فعل المحظور أخرى ألزم بفدية ثانية، لأن المحظور قد جاء وهو غير مشغول بفدية، فيلزم حينئذ بها. قال رحمه الله: بخلاف صيد. الصيد يختلف حكمه عن سائر المحظورات. فلو أن زيدا قتل نعامة وأرنبا وضبعا وضبا وجربوعا، فكم فدية تلزمه؟ 5، لكل واحدة فدية. حتى وإن لم يفدي بينها، لو قال أنا لم أدفع فدية لما قتلت النعامة للمرة الأولى ولما قتلت الأرنب للمرة الثانية إلى آخره، فأنا لم أفدي، قلنا لكنها تتعدد بتعدد المقتولات. نعم، سواء كانت من نفس الجنس أو من أجناس مختلفة، كأن يكون قد قتل 5 نعامات أو 5 أرانب، فإنه يلزم ب5 فدا على قدر ما قتل. ذلكم أن الله جل وعلا قد قال فجزاء مثل ما قتل من النعم، ما قتل من النعم، فلو قتل صيدا واحدا فعليه مثل واحد، ولو قتل صيدين فعليه مثلان، ثلاثة عليه ثلاثة، وهكذا. قال رحمه الله: ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا. هذه القاعدة الثانية في تكرار المحظورات: إذا كانت المحظورات من أجناس متعددة فإن عليه فدية لكل محظور فعله، وإن لم يفدي. وصورة ذلك كأن يغطي رأسه ويلبس مخيطا، أو يغطي رأسه ويتطيب، ولا يقال إن التطيب وتغطية الرأس بملاصق ولبس المخيط من جنس واحد، لا، وإن كانت فديتها فدية أذى، فدية أذى، إلا أنها أجناس مختلفة. لكن غطى رأسه مرتين ثلاثا ولم يفدي بينها فدية واحدة، لكن غطى رأسه وتطيب ولبس مخيطا فثلاث فدا، لأنها من أجناس متعددة، وقياسا على ما إذا تعدد ما يوجب الحد، كمن زنى وقذف فإنه يعني يقام عليه الحدان على قول بعض أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من قال بأن الحدود تتداخل حينئذ. وكذلك في الأيمان، فلو حلف أن لا يدخل بيت زيد ولا يدخل بيت عمرو، فكم كفارة؟ كفارتان إذا دخلهما. فكذلك هنا إذا فعل أكثر من محظور من أجناس مختلفة فالفدى بقدر تلك الكفارات. قال رحمه الله: رفض إحرامه أو لا. هذه مسألة مهمة جدا، وقضية رفض الإحرام. رفض الإحرام يعني أن يخلع نفسه من الإحرام، فيقول: أنا لم أعد محرما، أنا صرت حلالا. هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. فلو قال: أنا صرت حلالا، أنا أبطلت إحرامي، أنا خرجت من الحج، خرجت من العمرة، ولو نوى ذلك فإنه لا يخرج حقيقة، بل ما زال محرما. وهذا من خصوصيات الحج والعمرة، لاندراج ذلك في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والخلاف القوي في رفض الصبي إحرامه. لو رفض صبي إحرامه، أخذت معك ولدك الصغير ذي الأربع سنوات لأداء العمرة أو الحج، ولكنه لم يطاوعك في إتمام النسك ورفض ذلك الإحرام، فتأذى مثلا من أن يطاف به أو يسعى أو ما شابه ذلك، فيرى الأحناف دون الجمهور أنه ينخلع حينئذ من إحرامه لو أراد ولي ذلك. وهذا هو الأقرب، لأن مثل هذا لا تجري عليه، لا يجري عليه قلم التكليف أصلا، فلا يدخل في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، على سبيل الإلزام، وإنما على سبيل الاستحباب. وهذا هو الأقرب، وفي هذا توسعة على الناس، لا سيما وأنه ليس ثم نص يلزم لأن يتم ذلك الطفل الصغير نسكه. فالمقصود أن من رفض إحرامه وكان مكلفا فإن رفضه لذلك الإحرام لا عبرة به، لا عبرة به، ما زال محرما. صورة المسألة أن يقول: قد خرجت من إحرامي، قد أبطلت إحرامي، لست حاجا، لست معتمرا، ثم غطى رأسه ولبس مخيطا وتطيب وجامع وفعل، فنقول عليه فدا بعددها، ولا ينفعه أن يقول: رفضت إحرامي. قال رحمه الله تعالى: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. المصنف رحمه الله تعالى فرق في هذه المسألة بين المحظورات من حيث الفدية إلى قسمين: اسم يتأثر بالنسيان وكذلك بالجهل والإكراه، وقسم لا يتأثر بهذه الأعراض التي تعترض الإنسان. وضابط المذهب كما هو معلوم أن ما فيه إتلاف فإنه لا يتأثر بالنسيان ولا بالجهل ونحوه، ما كان فيه إتلاف. ومثلوا له قالوا كالوطئ، لأن الأصل في الوطئ أن فيه إزالة بكارة، ولا يعنون بذلك التفريق بين البكر والثيب، لا، كل وطئ فهو إتلاف. وكذلك الصيد، وكذلك حلق الشعر وتقليم الأظفار، هذه الأربعة إتلافات، ولهذا لا تتأثر بالنسيان ولا بالجهل من حيث الحكم الوضعي، أي من حيث الفدية. أما من حيث الحكم التكليفي فإنه عفو، إن الله عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا من حيث الحكم التكليفي تستوي المحظورات، حينئذ تستوي هذه المحظورات، وإن كان ثم خلاف بين الوطئ وغيره، لكن على الصحيح تستوي كلها فلا إثم فيها جميعا. وأما من حيث الحكم الوضعي ففرق المصنف بين المحظورات إلى فريقين أو إلى قسمين، قسم منهما يتأثر بالنسيان وما شابه، وقسم لا يتأثر، والضابط في ذلك الإتلاف. وذهب بعض العلماء إلى خلاف ذلك وقالوا ما دام أنه قد فعل ذلك المحظور مكرها من غير تعمد أو جاهلا من غير علم فإنه لا شيء عليه، لا كفارة، يعني لا فدية ولا إثم. ولكن عارض هؤلاء علماء المذهب بحديث، علماء المذهب أوردوا حديثا يعارضون به هؤلاء. ما هو هذا الحديث؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق، الخلوق يعني الطيب، فقال يا رسول الله ما تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام اخلع هذه الجبة واغسل عنك أثر هذا الخلوق واصنع في عمرتك. هذا دليل لهم ولا عليهم؟ لماذا؟ نعم، ما أمرهم بالفدية، هو نعم أمره بأن يخلع الجبة وأن يغسل عنه أثر الخلوق، وهذا الحديث مر معنا وقلنا هو دليل المالكية على عدم استحباب التطيب لمن أراد الإحرام، وقلنا الصواب أنه منسوخ. ومع هذا فليس فيه دلالة لعلماء المذهب، ليس فيه دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالفدية، بل فيه دلالة على من لا يلزم بالفدية لمن كان جاهلا. لكن يا إخوة يشكل علينا ما مر من حديث كعب، كعب بن عجرة هل حلق رأسه قاصدا حلق الرأس أو إزالة الأذى؟ إزالة الأذى، ألزم بالفدية أو لا؟ ألزم بالفدية. فكيف نخرج الآن من هذا الإشكال؟ يعني فعله عن قصد، فإذا فعل المحرم شيئا عن قصد حتى ولو كان فيه مصلحة له فإنه يفدي. طيب ما رأيكم لو غطى رأسه؟ أتلزمونه بالفدية؟ لا لا، متعمدا لكن لحاجة، مثل حال كعب لا تلزمونه. إذا لما فرقتم بين حال كعب وهذا الرجل الذي غطى رأسه؟ جميل، يعني أنتم على المذهب الآن، أخذتم بعض المذهب وتركتم بعضه. علماء المذهب قالوا الفرق أن هذا فيه إتلاف، أن في هذا إتلافا وليس في هذا إتلافا، ومن ثم ما كان فيه إتلاف ألزموا فيه بالفدية وتركوا الفدية فيما عداه. لكن علماء المذهب لم يقتصروا على مثل حال كعب، بل قالوا يلزم بالفدية مطلقا حتى ولو كان مكرها وحتى ولو كان ناسيا. ويظهر أن ثم فرق بين الأمرين، يظهر أن ثم فرقا بين الأمرين. فمن تعمد إزالة الشعر لإزالة الأذى، هنا فيه نوع ترفه قد أذن له فيه، فلذلك لما أذن له فيه لم نؤثمه، لكن بقي أنه أزال شيئا، فكان من المناسب أن يدفع فدية، خاصة وأن هذا الشيء له تعلق بالنسك كما ذكر جمع من العلماء. بعض العلماء لاحظوا هذا، قالوا الشعر إنما يحلق في اليوم العاشر وما بعده، فلو حلقه قبل ذلك لدفع أذى فقد ترفه حينئذ ما صبر، فعليه فدية وليس عليه إثم للحاجة. بخلاف من غطى رأسه أو لبس مخيطا أو ما شابه ذلك، فقالوا لا يتعلق هذا بالنسك. حلق الرأس يا أخو لاحظوا أنه محظور وهو نسك أيضا، بخلاف لبس الثياب ونحو ذلك ليست أنساكا. فقالوا إنما أوجب ربنا جل وعلا في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته على كعب ما أوجب من الفدية، لأنه استعجل ما حقه التأخير، ما حقه التأخير، فكأنهم يقصرون ذلك على هذا، كأنهم يقصرون ذلك على هذا، وجعلوا بقية المحظورات بخلاف هذا. تفضل. لا هذا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه وهو محرم، ويقطع بأنه أخذ شيء من شعرات رأسه، لكنها غير مقصودة لذاته، فلا شيء، لا أبدا، لا ليس عليه شيء، ما أثر النبي صلى الله عليه وسلم فدى في هذه المسألة، ولا ذكر أن فيما فعل فدية، ليس عليه شيء. تفضل. لكن لو غطى رأسه من أجل البرد متعمدا، علماء المذهب يقولون ليس في هذا إتلاف، فليس عليه فدية. على كل حال مسألة محل تأمل، يعني كما ترون. في التغطية ولا في ماذا؟ ولا هم قالوا ما حقه الإتلاف فيه الفدية مطلقا، كان مكرها كان ناسيا كان جاهلا لا بد أن يفتي، وما ليس فيه إتلاف فإنه يسقط عنه إذا كان ناسيا. نعم. لا إذا غطى رأسه من العمد من البرد وكان مضطرا لذلك محتاجا إليه فلا يجعلون فيه فدية. لا. تفضل. نعم، لكن كعب أخذ، هو لو لم يكن عندنا قصة كعب لطردنا، كما أننا في الصيام نقول على الراجح حتى من جامع ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا شيء عليه، لا كفارة ولا فساد صيام ولا شيء، فنحن اطردنا في الصيام تماما لأنه لم يأتي نص يعكر علينا هذه القاعدة. الإشكال هنا أن قصة كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بن عجرة ثابتة بينة وأوجب ووجبت عليه الفدية بالإجماع، والنص ظاهر فيها، مع أنه إنما أزال ذلك نعم من باب الحاجة الملحة والقمل يتناثر. ومن ثم بعض العلماء قال إنما وجبت عليه الفدية لأن الشعر يتعلق بالنسك، حلق الشعر نسك في الأصل، فإذا أزاله الآن لم يعد هناك شعر حتى يزيله، أو أنه استعجل ما حقه التأخير، بخلاف بقية المحظورات. المسألة محل تأمل في الواقع. المهم أن نضبط الآن المذهب ونقول ما كان حقه الإتلاف ففيه الفدية مطلقا، وما كان من يعني بغير إتلاف فعند النسيان ونحو النسيان لا فدية حينئذ. تفضل. نعم. إذا كان مكرها الآن أحسنت، لأنه لا إتلاف فيه. نعم. لو يعني أنتم تقصدون أنه إذا كان ذلك عن نسيان فنفرق بين الإتلاف وغيره، لكن لو فعل ذلك لحاجة أي هذا العامد انتهينا منه، إذا كان عامدا فإن الجميع فيه الفدية. لا الظاهر أنه إذا اضطر إلى ذلك فهو في حكم المكره. لما لم يقل هو في حكم المكره إذا اضطر إلى ذلك؟ فإذا اضطر إلى ذلك هذا شيء آخر. نعم، لكن إذا لم يضطر إليه وفعله عن عمد من غير حاجة فهنا نطبق القاعدة، يعني هنا الجميع عليه الفدية. إذا حصل نسيان فما فيه إتلاف ففيه فدية، وما لا فلا فدية فيه. إذن عند الإتلاف يستوي العمد والسهو، عند الإتلاف يستوي العمد والسهو والنسيان، وعند غيره نفرق بين النسيان وبين غيره. ومسألة إذا كان محتاجا تحتاج هذه مراجعة، هل يلحقونه بالإكراه أو لا يلحقونه بالإكراه، تحتاج هذه إلى مراجعة. قال رحمه الله تعالى: دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، وسبب التفريق كما تقدم هو الإتلاف. ثم قال رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. هذه قاعدة عند علماء المذهب، أن كل هدي تمتع، هدي قران، أو إطعام، سواء كان ذلك الإطعام داخلا في فدية الأذى أو في جزاء الصيد أو ما شابه ذلك، فإنه يكون لمن؟ لفقراء الحرم أو لمساكين الحرم. ودليلهم على ذلك هديا بالغ الكعبة، وقوله جل وعلا أيضا: ثم محلها إلى البيت العتيق. محلها يعني هذه الهدايا محلها إلى البيت العتيق. وهذه هاتان الآيتان جاءت في إيش يا إخوة، في الهدي ولا في الإطعام؟ في الهدي، هديا بالغ الكعبة في الهدي، ثم محلها يعني الهدايا إلى البيت العتيق. فما بال الإطعام؟ قالوا القياس، قالوا القياس بجامع أنها طعام، فالهدي طعام، والطعام الذي يكون في فدية الأذى أو في الصيد أو ما شابه ذلك كله من قبيل الإطعام، فيقاس هذا على ذاك. وقد ذهب إلى هذا الحنابلة رحمه الله تعالى. أما جمهور العلماء فيرون أن الإطعام قد وسع الله فيه ولم يقيده بمكان معين، فالأمر فيه واسع، فالأمر فيه واسع، فسواء أطعم ذلك فقراء الحرم أو من عداهم فإنهم يوسعون حينئذ ولا يضيقون، حيث قال الله جل وعلا: أو كفارة طعام مساكين، ولم يقيد ذلك بفقراء الحرم، ولم يقيد ذلك بفقراء الحرم. والحنابلة قياسهم الإطعام على الهدي فيه قياس مع الفارق كما ذكر بعض المحققين، حيث قالوا إن الهدي يقصد منه إظهار هذه الشعيرة، فقصر ذلك على الحرم حتى يجتمع الناس جميعا في الحرم وينحرون ويذبحون هداياهم، فيكون في هذا إبراز لهذه الشعيرة، بخلاف سائر الإطعامات فإن هذا غير مقصود فيها، فإن هذا غير مقصود فيها. ويكفي أن نقول هذا قد جاء به النص مقيدا، وهذا جاء به النص مطلقا، فنبقي التقييد على ما قيده الشارع ونبقي الإطلاق على ما أطلقه الشارع. ومن أراد يعني الاحتياط وأراد أن يفعل الأولى والأكمل، فلا شك أن الأكمل أن يطعم فقراء الحرم، لأن الحسنات تضاعف داخل أميال الحرم بلا شك، ولأن في ذلك خروجا من الخلاف. نعم أحسنت، المقصود بفقراء الحرم هم أهل الحرم ومن وفد إليهم ممن هم فقراء ومستحقون، لا يلزم فقط أو لا نجعل تلك الهدايا والأطعمة لفقراء الحرم الذين هم من أصل أهل مكة، يدخل في ذلك من وفد إليهم. قال رحمه الله: وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. إذا فدية الأذى أين تكون؟ هاي إخوة، حيث وجد السبب. وفدية الأذى قد تقدم أنها في من لبس مخيطا، وفي من تطيب، وفي من غطى رأسه بملاصق، والمرأة تنتقب أو تلبس القفازين إلى آخره. من فعل هذه المحظورات أو شيئا منها فإن عليه فدية الأذى. فأين يطعم إذا أراد الإطعام، أو أين يذبح ويوزع إذا أراد ذلك؟ حيث وجد السبب، أحسنتم. ولذا قال ودم، قال وفدية الأذى، إلى أن قال ودم الإحصار حيث وجد سببه. فلو كان في ذلك الموطن فقراء أو مساكين فإنه يذبح في ذلك الموطن ويوزع. قال رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان. في المسألة السابقة بعض العلم أيضا يستدل بقصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قد أمر أن يذبح الشاة أو يصوم أو يطعم، وكان ذلك في مكان بعيد عن الحرم، كان ذلك في أي يعني موسم؟ في الحديبية، ولا يظهر أنه في الحديبية، ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يذبح تلك الشاة داخل حدود الحرم، مع أنهم في الحديبية كانوا خارج حدود الحرم، ما وصلوا الحرم، ولم يأمره أن ينطلق فيوزع ذلك على فقراء الحرم. ففيه دلالة على أن فدية الأذى تكون حيث وجد السبب. لكن لو قال إنسان: أنا سأحملها وأجعلها في فقراء الحرم، فهل في هذا إشكال؟ لا، لا إشكال، وإنما هذا من باب التوسعة لا من باب التضييق. يعني لا نقول ارجع حيث وقع منك المحظور. لو قال: والله أنا كنت في الميقات وأحرمت، وبعد الميقات بعشرة كيلو يعني شعرت بضيق في شعري فحلقت شعري، وهو الآن يسألون وهو داخل حدود الحرم، هل نقول ارجع إلى ذلك الموطن؟ وإنما المقصود الله أعلم حيث وجد سببه من باب التوسعة، يعني إما أن يجعله حيث وجد سببه، وإما أن يجعله في فقراء الحرم، ولا إشكال في ذلك. كذلك الآية جاءت مطلقة: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وما قيد الله ذلك بحدود الحرم، فيكون حينئذ على إطلاقه. ثم قال: ودم الإحصار حيث وجد سببه، وهذا ظاهر، فإن الصحابة رضي الله عنهم عندما أحصروا في الحديبية فإنهم نحروا هداياهم في ذلك الموطن، وأيضا للإطلاق، حيث قال الله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل هنا بالغ الكعبة أو ما شابه ذلك. إذن صارت القاعدة الآن أن فدية الأذى ودم الإحصار حيث وجد سببه. قال رحمه الله: ويجزئ الصوم بكل مكان. كل صوم مر معنا فإنه يجزئ بكل مكان، سواء كان جزاء الصيد حيث قال الله جل وعلا: أو عدل ذلك صياما، أو كان صوم فدية الأذى، أو كان صوم فدية الأذى حيث قال الله مطلقا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا يكاد يكون محل إجماع، قالوا: لأنه قد جاءت الآيات بالإطلاق في ذلك، ولأنه ليس هناك حكمة من تخصيص موطن معين، ليس هناك حكمة من أن يكون صيامه داخل حدود الحرم، ومن ثم فالأصل أن يبقى على الإطلاق. وقالوا أيضا: لأن هذا النفع قاصر عليه، الصيام قاصر عليه، بخلاف الإطعام، بخلاف الهدي فإنه متعد. قال رحمه الله: والدم شاة أو سبع بدنة ويجزئ عنها بقرة. الدم يعني إذا ذكر المصنف فعليه دم، فيقصد التخيير بين ماذا؟ بين هذه الثلاث. فحيث وجب الدم سواء كان ذلك على وجه التخيير، مثل ماذا على وجه التخيير؟ فدية الأذى، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، نسك يعني دم، أو كان ذلك بترك واجب من الواجبات. فمن ترك واجب من الواجبات فإنهم يقولون عليه دم يعني عليه شهر. فيكون هنا المعنى إما عليه شاء أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. بقرة يقصد بقرة كاملة ولا سبع؟ سبع، نعم سبع، يعني إما شاء وإما سبع بدنة وإما سبع بقرة. طيب لماذا قال وتجزئ عنها بقرة؟ لماذا لم يقل والدم شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة؟ لا، هو لو قال أو سبع يعني تقريبا نفس المقدار من الطول، لكن يظهر لأن النصوص جاءت في البدنة وجعلت البقرة مثلها. نعم يظهر هذا. جاء مثلا طبعا هذا يعني استظهار، وإلا قد يقال أيضا جاءت نصوص في البقرة، لكن مما جاء في البدنة جاء مثلا حديث جابر يقول اشتركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة، كل سبعة يعني كل واحد منهم سيدفع سبع بدنة. فقيل له أيشترك في البقرة؟ قيل لجابر يعني، فقال ما هي إلا من البدن، ما هي إلا من البدن. الدم هو قال الشراح مطلقا، نعم سواء كان إذا ترك واجبا أو كان، نعم. طيب الآن لكن الاشتراك الآن جاء في البدنة. جاء أيضا في رواية عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة، كل سبعة في بدنة. فحينئذ يكون كلام المصنف وتجزئ عنها بقرة يعني هل هو مثلا يثبت حديث البدنة وقص عليها البقرة أو ماذا؟ هذا يحتاج في الواقع إلى تأمل. لما قال وتجزئ عنها بقرة؟ لما لم يقل أو سبع بقرة؟ هذه تحتاج إلى مراجعة. وهل يقال إن البدنة أولى وأكمل من البقرة ولهذا قال وتجزئ من باب أن الأفضل البدنة سبع البدنة، ولكن إن أتى بسبع بقرة أجزأ ذلك على أنها مفضول لا فاضل؟ طيب قال رحمه الله تعالى باب جزاء الصيد. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن الصيد وأنه لا يحل للمحرم أن يصيد، وذكرنا ضابط الصيد وهو ما كان مأكولا بريا أصلا، وقلنا سيذكر أمثلة على ذلك، وهذا هو موطنها حيث قال رحمه الله في النعامة بدنة. تفضل. ما أسمعك شيء. أحسنتم، هذا محل نزاع، هل لابد أن ينحر أو يذبح داخل حدود الحرم أو يجوز أن يذبح خارج حدود الحرم ويوزع لحمها على الفقراء داخل الحرم؟ هذا محل نزاع، والفتوى اليوم على أن المقصود توزيع هذا اللحم على فقراء الحرم وأنه لا حرج أن يكون الذبح خارجا. قالوا لأن المقصود هو إغناء فقراء الحرم إكراما لهم لجوارهم للحرم، والله أعلم. نعم طبعا كعب بن عجرة يظهر أنه ذبح في الحديبية ولم يذبح داخل الحرم، هذا أمر. الأمر الآخر أنه إنما يوزع على الفقراء من المسلمين، فلا يبعد أن يكون هناك مسلمون لم يهاجروا بسبب ضعفهم وعجزهم عن الهجرة. وأيضا يقال إنه لم يبلغ أصلا الحرم حتى يوزع هناك، وإنما وزعه في فقراء المسلمين الذين كانوا معهم في الحديبية، والله أعلم. قال رحمه الله: في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة. هذه أمثلة على ما تقدم تقعيده من أن ما له مثل فإنه يخرج مثله، والمقصود فيما له مثل أي ما كان على هيئته وخلقته وصورته. وقد تقدم ذكر أمثلة، والآن نكمل هذه الأمثلة. أما النعامة فهي مشابهة للبدنة التي هي الناقة، وهذا أمر ظاهر، ومن ثم من صاد نعامة فإنه يلزم ببدنة أو يثمن تلك البدنة ثم يطعم بقدرها لكل مد، لكل مسكين مدا على رأي الحنابلة، ولكل مسكين نصف صاع على الأظهر، أو يصوم بقدر المساكين، فمخير بين هذه الثلاث. قال: وحمار الوحش وبقرته، يعني بقرة الوحش، والأيل والثيتل. قال عندكم المحقق: الثيتل الوعل، الوعل عامة، وقيل هو المسن منها، يعني ما كان كبيرا في السن من الأوعال، وقيل هو ذكر الأروى. وأورد حديث النخعي في الثيتل بقرة. وأما ما يتعلق بالضبع ففيه كبش، وهذا ظاهر، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا، وقد جاء الحديث عند أبي داود بسند صحيح. قال: والغزال عنز، وقد قضى بهذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في من صاد غزالا وهو محرم، فإنه ألزمه بالعنز، في العنز، حيث جاء أن عمر قضى في الغزالة بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. ولهذا قال: والوبر والضب جدي. وما الفرق إخوة بين الجفرة والعناق والجدي؟ نعم، الجدي ما له كم؟ طيب، ستة أشهر والأكثر. الجفرة أربعة أشهر، الجفرة ما له أربعة أشهر، والعناق ما رأيكم يا أخوة؟ هذا الذي جاء في حديث أبي بكر عندما قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا يمنعوني عناقا، العناق صغير الضأن، يعني صغير الضأن. وأما الجفرة فالجفرة ما له أربعة أشهر، والعناق دون ذلك، والجدي يعني هو ما كان أيضا من صغار المعز، لكن يحتاج إلى نظر يعني في السن. الجدي كم سنه؟ أين أهل الخبرة؟ ستة أشهر. نعم، ستة أشهر جذعة من ماذا؟ نعم، لا، ستة أشهر جذعة من الضأن، لا، نعم، لكن من المعز يكون جديا. وأما الجفرة فهي دون ذلك، والعنق دونها. وبهذا قضى الصحابة رضي الله عنهم. إذن الجفرة ما لها أربعة أشهر من أولاد المعز، أما العناق لا، العناق ما لها ستة أشهر، العناق ما لها ستة أشهر. العناق من المعز ولا من الضأن؟ يعني العرف الدارج أنها من المعز. طيب والجفرة؟ لا، لهم العرب ذكروا أن الجفرة من المعز، إذن يكون العناق نعم من المعز، صحيح. إذن يصير العناق والجفرة كلها من المعز، لكن الجفرة أربعة أشهر والعناق ستة فأكثر، حتى بعض اللغويين يرى أن العناق من ستة إلى ما دون الحول، إلى ما دون الحول، يعني ما كان أقل من السنة. قال والحمامة شهر، أو قبل ذلك خلنا نراجع الآن الوبر. وقال والضب جدي، الجدي ما له ستة أشهر من ذكر المعز، الجدي ما له ستة أشهر من ذكر المعز. ومن الذي قضى بأن في الضب جديا؟ أيضا عمر كما في سنن البيهقي بسناد لا بأس به. إذن عمر رضي الله عنه قضى في الغزال وقضى في الضب كما مر معنا. طيب، أما الوبر فقال العلماء هو من باب القياس، الوبر هو من باب القياس، وإلا فالنصوص وردت في الضب وفي الغزال. طيب، إذا صار عندنا الآن الجدي ما له ستة أشهر من أولاد من ذكور المعز، وأما الجفرة فما لها أربعة أشهر أيضا من المعز، والعناق ما لها ستة أشهر، وفوق ذلك إلى ما دون الحول أيضا من المعز. هو الآن عندنا طبعا إذا أطلقت الشاه كما مر معنا في اللقاء الماضي تدخل في الظأن وفي المعز. طبعا في المعز مثلا من الفروق أنه إذا أردت أن تضحي فلا بد أن يكون أحسنت أن يكون قد بلغ سنة من المعز. لا، ما بينهم فرق، ربما أنها نوع من جنس، يبدو أن العنز نوع من جنس المعز، والله أعلم. قال رحمه الله والأرنب عناق، أو قبل ذلك واليربوع جفرة. اليربوع هو الجربوع، لكن يطلق أحيانا عليه بالياء وأحيانا بالجيم، الحروف تتناوب. فالجربوع واليربوع هو شيء واحد، وفيه جفرة يعني ما له أربعة أشهر من أولاد المعز، وقد دل على ذلك أثر عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال والأرنب عناق، وقد مر معنا معنى العناق. ثم قال والحمامة شاة، يعني وفي الحمامة شاة، وهذا قد قضى فيه ابن عباس رضي الله عنه. لكن ذكر بعض العلماء أن ابن عباس فرق بين حمام الحرم والحمام الذي يكون خارج الحرم، فرق بين حمام الحرم، فجعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاه في حمام الحرم. أما في الحمام في غير الحرم فيقال بأن فيه القيمة، وهذا قد ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم، يعني يرى أن الحمام إذا كان داخل حدود الحرم وقتله محرم أو حلال، لأنه لا يحل للحلال ولا لغيره من باب أولى أن يقتل الصيد داخل حدود الحرم، فابن عباس رضي الله عنهما أفتى كما عند البيهقي، أفتى بأن في هذا ماذا؟ شاة. ولما سئل عن محرم قتل حمامة خارج حدود الحرم فأفتى فيها بماذا؟ بالقيمة. هذا التفصيل ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. لكن مذهبنا على أن في الحمام الشاة مطلقا، سواء كان ذلك بفعل محرم خارج حدود الحرم أو بفعل أي إنسان داخل حدود الحرم. قال رحمه الله تعالى شيخ نعم، قال هنا الصحيح من المذهب أن الذي لا مثل له من الطيور فيه قيمته. إيه، هذا ظاهر، يعني ما ليس له مثل ففيه القيمة، هذا قد مر معنا، كالعصافير الصغيرة ونحو ذلك، فهذه فيها القيمة لأنها لا مثل لها. زبنا يعني مثلا فيه شاه فأخرج فوق الشاه لا حرج، إنما ذكر الأدنى. لو قال الإنسان أنا قتلت حمامة قلنا عليك شاه، قال أنا صاحب إبل أريد أن أذبح ناقة، جزاك الله خيرا، لا بأس، إذا فعل الأكمل فلا حرج. نعم، لأن فيه مصلحة للفقراء، أما إلى الأدنى فلا. ما كان دون الحمامة الطيور الصغيرة مثل ما نسميه الآن الهجف ونحوها، فهذه يبدو أن فيها القيمة، تقيم عند أهل الخبرة. وأحسنت، ومثله الجراد. نعم، ومثله الجراد والطيور الصغيرة هذه كلها تقيم، بالمناسبة يا أخو، الجراد هل هو بري أو بحري؟ ما رأيكم؟ ها؟ هذه مسألة نزاع ترى بين العلماء، لأنه جاء عند ابن ماجه وغيره مرويا ومرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجراد: إنما هو نثرة حوت، إنما هو نثرة حوت. قال الشراح: أصل الجراد أن الحوت الضخم في المحيطات يكون فمه مليء بالبيوض، من بيوض الجراد، فإذا اقترب من الساحل فتح فاه فخرجت ملايين الجرادات فتأتي إلى الناس وتهلك الحرث والنسل. ذكر هذا بعض الشراح في هذا الموطن. وذهب بعض العلماء إلى أن الجراد بحري، وإذا كان بحريا نعم فيجوز صيده ما لم يكن في حدود الحرم، لأن هذا محل نزاع كما مر معنا السابق. أما في خارج حدود الحرم فهو بحري، وبالإجماع يجوز صيد البحر ما دام خارج حدود الحرم، أما داخل حدود الحرم محل نزاع. لكن أول هذا الحديث فيه ضعف. الأمر الآخر، حتى لو ثبت فليس المقصود أنه صيد بحر، وإنما هو بر، لأنه إنما يعيش في البر. فلا شك أن الجراد بر. وأذكر أنه في سنة من السنوات في رمضان كان الحرم ممتلئا بالجراد، وكان الشيخ محمد رحمه الله في درسه ويفتي بعدم جواز قتله، قيل يأتي، كان الجراد كبيرا، فقال بعضهم: يأتي يا شيخ على أوجهنا وعلى رؤوسنا. قال: لا تتحرك حتى يذهب بنفسه، لأنه لا ينقر صيده ولا يعني تنفر تلك الصيود وتلك الطيور أبدا. لكن ما دسته أو قتلته دون قصد فلا حرج، لأن الله جل وعلا إنما خص ذلك بالعمد عندما قال: من قتله منكم متعمدا. فمفهوم أن من قتله دون عمد فلا حرج عليه. فمن داس على تلك الجرادة دون قصد، لأنها كانت كثيرة جدا، حتى إنك وأنت في طريقك ذهابا وإيابا تقتل دون قصد، فهذه لا حرج فيها للآية. وأما أن تتعمد تنفيرها فلا، إلا أن ترتب على ذلك ضرر، فهذا قاعدة عامة، يترتب على وجود الصيد ضرر عليك، كان يقع في عينك مثلا لابد أن تزيله، أو كان أو كنت ممن يتهيبه ويخشاه فأبعدته عنك من هذا القبيل، فيرجى أن يعفى عن هذا. لكن الأصل أنه لا ينفر صيده، والجراد من صيده. نعم أي نعم، داخل حدود الحرم المنع على الجميع، على المحرم وعلى الحلال. بعض الناس للأسف يمكن صبيانه من أن يطاردوا الحمام الذي يوجد داخل أميال الحرم، وهذا لا يجوز. ينبغي أن نعلم صبيان، يجب أن نعلم صبياننا أن هذه الحمامات لها، أو هذا الحمام له حكم خاص، لا يجوز تنفيره ولا مطاردته ولا إزعاجه ولا إيذاؤه، وهكذا ما دمنا داخل حدود أميال الحرم. قال رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم. وصلنا الآن إلى صيد الحرم. قال: يحرم صيده على المحرم والحلال. وهذا الفرق بين صيد الحرم وصيد المحرم. الصيد الممنوع منه المحرم هذا لا يتقيد بمكان، منذ أن يحرم يمنع من الصيد البري ويباح له الصيد البحري، وهذا محل إجماع وظاهر للآية. والنوع الثاني هو صيد الحرم، أي ما كان من الصيد داخل حدود أميال الحرم، فهذا لا يحل صيده مطلقا لا لحلال ولا لمحرم، الجميع يمتنع منه كما تقدم، كحمام الحرم ونحوه. تفضل. إذا قتل المحرم صيدا خارج حدود الحرم فماذا يصنع الآن؟ طيب، القيمة ولا تقصد يعني إذا أتى بالمثل؟ الحمامة يأتي بشهر أو يصوم أو يطعم. لا نعم هو طبعا القيمة لا يدفعها نقودا، وإنما يقيمها ويشتري بالنقود ماذا؟ طعاما، ويكون لفقراء الحرم. فيكون لفقراء الحرم. طيب، ما الدليل على أن صيد الحرم لا يجوز تنفيره ولا إيذاؤه؟ حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها، ولا يختلى خلاها. الخلا هو بمعنى العشب، العشب الأخضر الرطب. وكذلك الحديث المشهور حديث العباس عندما قال العباس: إلا الإذخر، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. قال رحمه الله: وحكم صيده كصيد المحرم. إذن ما تكلمنا عنه في صيد المحرم من التفصيلات ينطبق على صيد الحرم. فلو قتل جربوعا ففيه جفرة، قتل نعامة داخل الحرم ففيه بدنة، سواء كان القاتل حلالا أو محرما على حد سواء. لكن المحرم يزداد إثما لا شك، لأنه متلبس بالنسك، يعني فصار من وجهين. ذهب بعض العلماء إلى أن عليه فديتين. لماذا؟ لأنه محرم ولأنه في الحرم، لأنه محرم ولأنه في الحرم. لكن أظهر الأول، لأن النص جاء في هذا: يا أيها الذين آمنوا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى أن قال: فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم، تفضل شيخ. نعم، طبعا جزاء الصيد يدخل في صيد الحرم، لكن هو أفرد صيد الحرم بباب مستقل ليبين أن هذا يحرم على الجميع، يحرم على المحرم ويحرم على الحلال. نعم، ولأن فيه مزيد بيان، فمثلا النباتات الحشائش ونحوها التي تنبت خارج الحرم هذه بالإجماع تختلى وتعضد، لكن الأشواك والنباتات التي تنبت من تلقاء نفسها داخل الحرم فهذه يمنع منها الجميع سواء كانوا محرمين أو غير محرمين. يعني فهو عقد هذا الباب لمزيد بيان، وإذا سيذكر ما يتعلق بصيد المدينة. قال رحمه الله تعالى: وحكم صيده كصيد المحرم. فكما قلنا هناك في المحرم من أنه إن كان المصيد مثليا فهو مخير بين ثلاث، وإذا كان قيميا فهو مخير بين الصيام والإطعام. هذه التفصيلات كلها تنطبق أيضا على صيد الحرم. وقال بعد ذلك رحمه الله، أو هنا في الحاشية قال: ظاهر كلامه أن البحرية لا يحرم في الحرم كما لا يحرم على المحرم، وهو رواية مشى عليها في الإقناع، والمذهب كما في المنتهى أنه يحرم صيد بحري لكن لا جزاء فيه. وهذا قد تقدم ذكره، يعني علماء المذهب إخوة يفرقون بين البحري إذا كان داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم. أما خارج حدود الحرم فهذا لا إشكال في صيده بإجماع المسلمين، لأن النص ظاهر فيه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، إلى أن قال: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي ويباح لكم صيد البحر ما دمتم حرما. إذا كان هذا الوصف فقط فيكم وهو أنكم محرمون، فيحل لمن كان محرما ومر ببحيرة فيها أسماك وما شابه ذلك من حيوانات البحر التي لا تعيش إلا فيه، يحل له أن يصيد من تلك الحيوانات لأنها حيوانات بحرية، والنهي عن البرية. هذا ما يتعلق بالمحرم خارج حدود الحرم. ومن باب أولى الحلال خارج حدود الحرم فهو يصيد، وهذا محل إجماع معروف. إنما الخلاف الجزئي في مثلا ما مات حتف أنفه فوجد طافيا في البحر، الآن للجميع للمحرم ولغيره في خارج حدود الحرم، لو ذهبت إلى البحر لتصيد فرأيت سمكة للتو ماتت وهي الآن طافية على الماء، فامسكت بها فإذا هي طرية وليست متعفنة، ما حكم أكلها؟ هذا محل نزاع. الجماهير على أنها حلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته وللآية. وذهب الحنفية إلى أنه لا يحل أن تؤخذ تلك السمكة التي طفت على الماء من تلقاء نفسها. أما إذا اصطدتها أنت فلما اصطدتها طفت، هذا الإشكال فيه في الإجماع، واضح جماعة؟ أما ما وجدته طافيا قد قتل دونك فهذه لا يجيزونها عن الأحناف. نعم، دليلهم في ذلك قالوا إن الله أباح ما صدته، وحل لكم صيد البحر. فأنت إذا اصطدت شيئا فنعم، أنت ما اصطدته، هذا من نفسه. وأوردوا آثارا في ذلك، لكن الصواب مع الجماهير ولا شك. ولهذا ابن عباس لما سئل عن هذه الآية وحل لكم صيد البحر وطعامه، فماذا فسر ابن عباس؟ الصيد ما اصطدته أنت، كان حيا واصطدته، والطعام ما وجدته ميتا. فابن عباس رضي الله عنهما، نعم الجماهير معه، نعم الجماهير على رأي ابن عباس في تفسيره لهذه الآية. إذا الآن انتهينا مما كان من صيد البحر خارج حدود الحرم، هذا لا إشكال فيه بالإجماع، واضح يا أخوة؟ الآن نعود إلى صيد البحر داخل حدود الحرم. ها؟ بحيرة، نهر، جاء مطر امتلأ الوادي، جاءت أسماك، أحد الناس صنع بحيرة هناك كما يسمى الآن بالبحيرات الاصطناعية، ويعني وأظن هذا موجودا في بعض المطاعم داخل حدود الحرم، ممكن يكون موجودا بحيث يكون حوض من الأسماك وداخل أسماك، ما حكم تأتي وتصيد؟ فعلماء المذهب يحرمون الصيد داخل حدود الحرم مطلقا، بحريا كان أو بريا. لماذا؟ قالوا للعموم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر صيده، قال ولا ينفر صيده، فهذا عام مفرد أضيف إلى الهاء فيقتضي العموم، فإنه ينفر الصيد مطلقا سواء كان صيدا بريا أو بحريا. وهناك رواية أخرى في المذهب، وهذه الرواية هي التي مشى عليها الحجاوي في الإقناع، هي التي مشى عليها الحجاوي في الإقناع، وهي أن صيد البحر يحل للمحرم سواء كان في الحرم أو خارج من الحرم، وهذا هو الأقرب والله أعلم. فإن قيل طيب الحديث عام ولا ينفر صيده، قلنا يعاد إلى ماذا؟ هذا الإطلاق يعاد إلى التقييد في بقية النصوص، فيكون المقصود بالصيد هنا والله أعلم هو صيد البر وليس صيد البحر، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر. إذا نبت الشجر إخوة من تلقاء نفسه وليس من صنع الآدميين داخل حدود الحرم، فإنه لا يحل أن يعضد ولا أن يحتش حشيشه الأخضر، وذلك للأحاديث المتقدمة والنصوص المتقدمة في ذلك، ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. طيب، أما إذا كان من صنع الآدميين، كان يكون مثلا واحد من سكان مكة في حي من أحياء الحرم داخل مكة وزرع برتقالا أو تفاحا أو ما شابه ذلك، هل يجوز أن يستفيد من هذا ولا ما يجوز؟ يجوز، وإنما المقصود ما لم يكن من صنع الآدميين. قال رحمه الله: وحشيشي قطع شجري وحشيشي الأخضرين. إذا نبت وحده دون أن ينبته هو، وكان مما ذكر في الحديث من الشجر والأعشاب والحشائش، فنعم. لكن إذا كان مما يصنعه الآدمي غالبا، فمن العلماء من استثناه، قال يلحق بما يصنعه الآدمي وإن لم يصنعه هو هنا، وإن لم يزرعه هو هنا. طيب، ما معنى الأخضرين؟ يعني غير اليابسين، ويعود على الشجر والحشيش. فإذا كان يابسين فلا حرج أن يحتش وأن يقتطع. لماذا؟ قالوا لأنها قد ماتت، ماتت فلم يعد لها قيمة، فتحتش حينئذ ولا حرج في ذلك. وقالوا أيضا لأن قوله عليه الصلاة والسلام ولا تقتل خلاها إنما ينصرف إلى ما كان أخضر رطبا، إذا ما كان أخضر رطبا. ما رأيكم فيما تساقط من تلك الحشائش يعني، أو من تلك الأشجار ومن تلك الأشواك تساقط من نفسه؟ فهذا يؤخذ ولا حرج، يؤخذ لأنه انفصل الآن، انفصل فليس له حكم تلك النبتة حينئذ. نعم، هو على كل حال إذا كان قد داس على تلك الحشائش وأتلفها عامدا فإنه يأثم بلا شك، لكن إذا كان عن غير عمد هو مضطر إلى ذلك، كأن تكون في طرق الناس أو في طرق سياراتهم ولا منفذ آخر، فهنا هذه ضرورة، بل ذكر العلماء أنها تزال من طرق الناس، إذا آذت الناس أزيلت من طرقهم للحاجة. قال رحمه الله: إلا الإذخر. الإذخر كما هو معلوم يعني ذلك النبات الذي يستفاد منه في بناء البيوت والمنازل في زمن الصحابة، وأيضا في يجعل في القبور أحيانا، فلما احتاجه الصحابة أذن له صلى الله عليه وسلم بذلك، حيث قال العباس: إلا الإذخر، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. والعلماء قاسوا عليه أيضا ما يحتاجه الناس اليوم، قالوا كالمساويك والسنة وغيرها من النباتات التي يحتاجها الناس، فما احتاج إليه الناس حاجة ملحة فإنها تستثنى كما استثنى الإذخر، وإلا الأصل أن نبقي البقية على ما هي عليه. طيب ما رأيكم في الكمأة أو الفقع لو نبت داخل الحرم؟ هل يلحق بما ينبته الإنسان أو يلحق بالأعشاب والحشائش التي تنبت بنفسها؟ نعم، هي أحسنت، هي ثمرة، هي ثمرة وليست نباتات ذات أصل في الأرض، هي ليست أعشابا ولا أشجارا، وإنما هي ثمار، فأنت عندما تأخذها هي مثل البطاطا، عندما تأخذها إنما تأخذ ذلك الثمر. طيب ما رأيكم مثلا أن يأتي راع فيرعى داخل حدود الحرم، يعني ذهب إلى البرية داخل الحرم مثلا في ميناء أو في مزدلفة، أخذ معه قطيع من الأغنام وراح يرعى، يجوز أو لا؟ يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إبل الصدقة وغير إبل الصدقة ترعى في الحرم، هل كان يأمرهم بأن يخرجوا خارج حدود الحرم؟ لا، ما كان يأمرهم. بل يقول ابن عباس لما جاء على حمار على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ميناء يصلون، ماذا يقول ابن عباس؟ فأرسلت الأتان ترتع. ما معنى ترتع؟ يعني ترعى. ومعلوم أن ميناء حل أو حرم؟ حرم، ميناء من الحرم، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر الله أعلم أن الرعي ما لا إشكال فيه. لا، هذا إذا كان قد زرعه الناس فيجوز إزالته لا حرج، يعني إذا كان هناك حاجة معينة، لكن الأصل أن الآن البلديات التي تزرع الطرق ويعني لأجل الزينة فتبقى بهذا الاعتبار، لكنها ليست من المنهيات التي جاءت في الشريعة، يعني ليست كالحشائش التي تنبت بنفسها ولا كالأشواك التي تنبت بنفسها. لا، نعم. طيب الآن إذا قطع شجر الحرم أو قطع حشائش الحرم أشواك الحرم، الحكم التكليفي أنه حرم ولا يجوز لأنه نهي والنهي يقتضي التحريم. طيب الحكم الوضعي هل فيه جزاء أو لا؟ ما رأيكم؟ نعم، فيه فدية. نعم، علماء المذهب على هذا، علماء المذهب على أن فيه فدية، ولهذا يقول مثلا علماء الحنابلة: الشجرة الكبيرة فيها بقرة، والشجرة الصغيرة فيها شاه، والشجرة الصغيرة فيها شاه. طيب وما دون ذلك مثل الحشائش الصغيرة يا سلام تقيم حسن بالقيمة. وهذه مردها إلى أهل الخبرة. ما دليلهم على هذا التقسيم؟ قالوا آثار عن الصحابة. فابن عباس رضي الله عنهما قال في الدوحة بقرة. في الدوحة بقرة، ما معنى في الدوحة؟ شجرة كبيرة. وفي الجزلة شاه، ما معنى الجزلة؟ يعني الشجرة الصغيرة. طيب كيف نفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ يحكم به ذو عدل. نعود إلى اثنين من أهل الخبرة. نعم نعم، ابن عباس حكم بهذا لما سئل عن إزالة الحشائش والأشجار في الحرم، فقال في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه. وهذا الأثر يعني بعض العلماء يقول بأنه يعني قد ذكره الفقهاء لكن ليس له مستند حديثي، حتى إن الألباني رحمه الله أخبر بأنه بحث عنه ولم يجده، يعني نعم مع توسعه رحمه الله رحمة واسعة في ذلك. ومع هذا فيستأنس به، لكن الحنابل على هذا، على هذا التقسيم، الحنابل على هذا التقسيم. وبعض العلماء قالوا فيه القيمة مطلقا، بعض العلماء قال فيه القيمة مطلقا، وقد ذهب إلى هذه الأحناف رحمه الله، قالوا الشجر كبير أو صغير نرجع للقيمة ولا نقسم ما كان كبيرا ففيه بقرة، وما كان وسطا مثلا أو شجرة صغيرة ففيها شاه، وما دون ذلك مثل الحشائش ففيه القيمة، لا، وإنما أطلق. ومن العلماء من قال لا جزاء فيه، وهم المالكية. صار عندنا الآن ثلاثة أقوال في المسألة، الآن الحنابلة والشافعية على التقسيم السابق، الدوحة بقرة والجزلة شاه وما دون ذلك قيمة، الحنفية كلها قيمة، المالكية لا جزاء. قالوا لأن هذا نوع من الضمان، نوع من الضمان ونوع من الإلزام، والأصل براءة الذمة، التأثيم حاصل لكن يبقى معنى الجزاء والضمان يعوزه الدليل، قالوا لا بد من دليل. إذن جمهور العلماء ألزموا بالجزاء والمالكية لم يلزموا بالجزاء. والحج إخوة أكثره مبني على اجتهادات الصحابة، يعني أكثر المسائل فيه من اجتهاد الصحابة. فنقول إذا كان قد جاء عن ابن عباس وغيره إثبات الجزاء فيعمل به، فنقول لعل الأقرب هو أن يقال بالجزاء، هو أن يقال بالجزاء، إما أن يقال بمذهب الأحناف وهو وجوب القيمة وهذا قول قوي، وإما أن يقال بالتقسيم الذي ذكره الحنابل. المهم أننا نجعل فيه جزاء. قال رحمه الله بعد ذلك ويحرم صيد المدينة. صيد المدينة يثبت أن للمدينة حرما، فهل هو كذلك؟ نعم نعم، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، يعني هناك جبلان في المدينة، جبل عير وجبل ثور. كانت العرب تسمي الجبال والآكام ونحوها بأسماء حيواناتهم الموجودة التي يعيشون معها، فسموا أحدها جبل عير والآخر جبل ثور. فهذا الحديث يثبت أن ما بين عير وثور حرم، لكنه ليس كحرم مكة. هو حرم يعني ما معنى حرم؟ أي يحرم، يحرم فيه ما يحل في غيره، لكن ليس كحرم مكة. حرم مكة أعظم وهو محل إجماع. طيب هل هناك مكان آخر غير مكة وغير المدينة من الحرم؟ المسجد الأقصى هل ثبت في حديث؟ أيوة أيوة، وج، نعم، وادي وج في الطائف هو الذي ذكر بعض العلماء أنه أيضا حرم، ذكر بعض أهل العلم أنه حرم بناء على بعض الآثار في ذلك. أما المسجد الأقصى فلا أعلم فيه حديثا، إنما هو مكان مبارك، نعم بلا شك أنه مصلى الأنبياء المسجد الأقصى، نعم أن الصلاة فيه مضاعفة، نعم شد إليه الرحال، نعم إلى آخره، يعني له أحكام خاصة. لكن جعله حرما هذا يعوزه الدليل، ما عندنا دليل، ونحن أمة متبعة للدليل، نتتبع الدليل حيث كان، وهذا لا ينقص من قيمته، لا، لكن أن نجعل أن نسميه حرما. ثم نقول ما الذي يحرم فيه زائدا عن بقية المساجد؟ هل هناك حكم معين؟ يعني لا يعضد مثلا شوكه؟ هل لا ينفر صيده مثلا؟ هل لا يختلى خلاه؟ الجواب لا، فهو كبقية الأماكن التي يعني باركها الله عز وجل، ففيها البركة، وكما أسلفت ومصلى الأنبياء وأولي القبلتين له منزل خاصة، وأيضا الصلاة فيه لها فضلها ولها مضاعفتها، لكن ليس حرما بمعنى لا نقول إنه يحرم عليك ما يحرم عليك في الحرم المكي أو في الحرم المدني من قضية عدم قطع الأشجار ونحو ذلك. هذا هو المقصود. إذن قالوا يحرم صيد المدينة، ودليلنا ما تقدم، وقد جاء أيضا في صحيح مسلم لا يقطع عظاها، والعظاه هي الشجرة ذات الأشواك، الشجرة ذات الأشواك. قال أيضا ولا يصاد صيدها، ولا يصاد صيدها، هذا في حرم المدينة. جاء أيضا في السنن عند أبي داود وغيره لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشار بها، ولا يقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره. نعم، وهذا الحديث الآن يعتبر من أطول الأحاديث في ذكر ما يحرم في حرم المدينة، وبعض أهل العلم يصحح إسناد هذا الحديث، هذا الحديث عند أحمد وعند أبي داود، من أهل العلم من يصحح إسناده. وعلى هذا فنقول المدينة يحرم صيدها فلا ينفر، ومن باب أولى لا يتلف ولا يقتل. كذلك الحشائش على ما تقدم ذكره في الحرم المكي. الفرق بين مكة والمدينة أيوة الجزاء، أحسنتم. ولهذا قال ويحرم صيد المدينة، أي كما يحرم صيد مكة بالتفصيل المتقدم، ولا جزاء، هذا هو الفرق. طيب من الذي يسوي بين الحرمين في أنه لا جزاء هنا ولا هنا؟ مطلقا المالكية ولا في الأشجار والحشائش؟ في الأشجار والحشائش فقط، لكن في الحيوانات البرية فالجميع يرى الجزاء. وضع إخوة في مكة، في مكة، أما في المدينة لا جزاء. ما الدليل على هذا؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام منعنا في المدينة من عدة أمور، لكن لم يذكر جزاء، لم يذكر جزاء، وتخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وجاء عن الإمام أحمد رواية أخرى أن من وجد فاعلا لذلك فله سلبه، فله سلبه. جاء في مسلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أو أنه ذهب إلى البقيع فرأى غلاما يقطع شجر من شجر الحرم. الآن في المدينة ولا مكة؟ هذا في المدينة. ماذا فعل به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؟ قال الراوي فأخذ سلبه. إيش معنى سلبه؟ يعني سلبه ما معه، نعم، أخذ ما معه. فأتى أهل الغلام يسألونه سلب غلامهم، قالوا أرجع لنا سلب غلامنا. فقال والله لا أعطينكم شيئا نفلنيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أعطيكم شيئا نفلنيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. وجاء عند أبي داود بلفظ إن صلّى نهى عن شجر المدينة وقال من قطع منه شيئا فلمن وجده سلبه، فلمن وجده سلبه. إذا ذهبتم إلى حرم المدينة ورأيتم أحدا يقطع أشجارا أو يتلف حشيشا من دون حاجة فلكم أن تأخذوا سلبه، هذا ظاهر الحديث. لكن إذا ترتب على ذلك مفسدة أعظم فإنه يترك حينئذ. طيب بلا شك، نعم نعم بلا شك. إذن نقول لا جزاء على من، على من أتلف شيئا في حرم المدينة، لكن يؤخذ سلبه، هذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، أما إذا ترتب على ذلك مفسدة فلا. الأصل أن الذي يأخذه ولي الأمر، يعني خاصة في هذه الأزمان التي يعني كثر فيها المفاسد. لكن ظاهر الحديث المتقدم التعميم، قال فمن وجد فليأخذ سلبه. يسلبه ما معه من يعني من أمر زائد على الملابس التي تستر عورته، لكن لا يأخذ ملابسه هو، وإنما يأخذ ما زاد. نعم مثلا. نعم تفضل. النص يعني لم يدل على هذا، وعلى هذا من وقع في هذا الأمر يستغفر ويتوب ولا جزاء فيه، لكن إذا قبض عليه من ولي الأمر هو سيتصرف معه، سيأخذ منه سلبه. جاء في بعض الأحاديث النص على أن وادي وجه في الطائف، يعني بعض العلماء يثبت هذا الحديث. نعم، لكن هذا بس فيه دلالة على أن الحرمين المتفق عليهما هو مكة والمدينة، والخلاف في وجه الطائف، وما عدا ذلك فلا أعلم فيه خلافا أصلا، والله أعلم. قال رحمه الله: ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. إذن الحشيش يباح للعلف، هذا يراه المصنف في حرم مكة والمدينة ولا في المدينة فقط؟ يظهر أنه يقصد المدينة، ويجعل هذا من الفروق. الفرق الأول أنه في المدينة لا جزاء، الفرق الثاني أن حشيش المدينة يعتلف. ما معنى يعتلف؟ أحسنتم، يحتش للعلف، يعني لا بأس أن تحشه وتعلفه دوابك، بخلاف الحشيش الذي في مكة فلا يحل لك أن تحتشه لتعلفه دوابك، لكن لا حرج أن تأتي بدوابك لترعى هناك. نعم نعم، في مكة لا يقطع، لكن في المدينة يقطع لأجل الدواب، لكن في مكة لا حرج أن تأتي بدوابك لترعى، والأمر طبعا ظاهر الفرق. فلو قيل في مكة بالاحتشاش لربما يعني زال كثير من تلك الحشائش، وحقها أن تبقى. ولما كان حرم المدينة أدنى حرمة من حرم مكة أبيح فيها هذا ومنع في مكة. ما الدليل على هذا؟ قالوا عندنا في بعض الروايات كما عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا فقال: ولا يقطع من شجره إلا أن يعلف رجل بعيره. فيعلف يعني أنه يقطع ثم يعلفه بعيره. قال أيضا: وآلة الحرث ونحوه، يعني لا بأس أن تقطع من الشجر لتصنع من ذلك الشجر المقطوع آلة حرث، لا بأس تقطع من الشجر لتصنع آلة حرث، وكذلك ما يحتاج إليه المسلمون من الآلات كالرحل. لا، هذا في المدينة فقط، في المدينة. هذا من الفروق يا أخوة. لو قيل لك ما الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة؟ الفرق أن حرم مكة فيه جزاء، حرم المدينة لا جزاء فيه. حرم مكة لا يحتش ويعلف، حرم المدينة يحتش ويعلف. ثلاثة: حرم مكة لا نقطع الأشجار لصنع الآلات، آلات الحرث وأن يكون رحلا أو ما شابه ذلك، لكن في مدينة لا بأس أن تقطع شجر المدينة ليكون آلة حرث، أو يكون مثلا تصنع منه رحلا أو ما شابه ذلك. ودليلهم على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إن أصحاب عمل وأصحاب نضح، يعني احنا نختلف عن مكة، مكة أهل ماذا؟ تجارة ورعي، لكن نحن أهل المدينة ماذا؟ زراعة. إن أصحاب عمل وأصحاب نضح، النضح بمعنى يعني أحسنت، الدوبة التي يحمل فيها الماء لأجل الزراعة وما شابه ذلك، يعني نحتاج إلى صنع آلات، وليس لنا أرضا سواها، من أين نأتي بالخشب لنصنع النواضح ونصنع كذا؟ ما عندنا خشب سواها. فرخص لنا فقال النبي فرخص لنا فقال فرخص لنا فرخص لنا فقال عليه الصلاة والسلام: القائمتان والوسادة والعارضة والمسد، يعني يقول هذه ترخيص لكم الآن. فقال عليه الصلاة والسلام: القائمتان. ما معنى القائمتين؟ يعني مقدمة الرحل ومؤخرة الرحل. تذكرون الحديث كمؤخرة الرحل، ها، لما ذكر السترة. العرب تجعل على الراحلة قائمتين، يعني مثل العودين، في المقدمة وفي المؤخرة. ففي المؤخرة حتى لا يسقط الرديف، في المقدمة يمسك بها السائق، يعني الذي يكون في الذي يركب ذلك تلك الراحلة يمسك بهذه الخشبة. وفي المؤخرة إذا كان عندك رديف من امرأة أو طفل أو ما شابه ذلك لا يسقط، فيكون له هذا مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل تكون في آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم أن يقطعوا من الخشب ليصنعوا هذه. قال أيضا: والوسادة والعارضة والمسد. أما الوسادة فهي ظاهرة، الوسادة واضحة. طيب، والمسد ما هو المسد يا إخوة؟ هم قالوا أحسنت، هو قالوا خشب يوضع في البكرة يستسقى بها الماء. قال خشب يوضع في البكرة يستسقى بها الماء. والعارضة خشب يوضع سقفا للمحمل، المحمل هو الذي يوضع على الجمل مثل الهودج، يسمى محملا. فالعارضة اللي يعرض بها يعني سقف، يوضع سقفا للمحمل. وما سوى ذلك فلا، يعني ما سوى ذلك فإنه يبقى على أصل المنع. فالمقصود أن أهل المدينة يعني أو أن حرم المدينة توسع فيه الشارع ما لم يتوسع في حرم مكة. وعلى هذا إذا احتاجوا إلى شيء من الأخشاب في غير ما ذكر من الحديث يظهر الجواز، لأن المتأمل في هذا الحديث يخرج بأن المقصود والله أعلم رفع حاجتهم، لأن المقصود رفع حاجتهم، هم يحتاجون إلى قائمتين وإلى هذا المسد وإلى العارضة وما شابه ذلك، فأذن لهم. فلو قال إنسان الآن أنا أحتاج إلى صنع كراسي أو إلى صنع شيء معين، فيؤذن له والله تعالى أعلم. قال رحمه الله ونختم بهذا: وحرمها ما بين عير إلى ثور. ما بين عير إلى ثور، تقدم أن عيرا وثورا جبلان، أما عير فهو جبل من جهة الميقات، من جهة ذي الحليفة. أين تقع ذي الحليفة من حيث المدينة؟ جنوب المدينة. نعم، لأن وأنت متجه من مدينة إلى مكة في طريقك تمر بذي الحليفة، فهي جنوب لكن إلى جهة الشرقي ولا الغربي يا جماعة؟ الجنوب الغربي. الشيخ أسن منك فلعله هو المصيب. إذن في جهة الجنوب الغربي تقريبا. طيب، هذا الآن هناك في تلك الجهة جبل عير، أما جبل ثور فهو خلف جبل أحد. أما جبل ثور فهو خلف جبل أحد من جهة الشمال، من جهة الشمال. أين أحسنت؟ فعلى هذا يكون جبل أحد داخلا. فجبل عير من جهة الجنوب كما قد أسلفنا، وجبل ثور من جهة الشمال، وبينهما نحو أربعة فراسخ، نحو أربعة فراسخ. وقلنا وحنا تقدم أن الفرسخ كم؟ ما الفرسخ كم قلنا؟ تقريبا 5 كيلو، لو أردنا بالكيلوات الفرسخ تقريبا 5 كيلو، فتقريبا المسافة 20 كيلو ما بين جبل عير وجبل ثور، تقريبا 20 كيلو. أما من جهة الشرق والغرب فقال أهل العلم الحرتان هما الفيصل، فالمسافة تكون كبيرة حينئذ. يعني عندك من الشمال إلى الجنوب 20 كيلو، ومن الشرق إلى الغرب الحرتان، حرتاء المدينة، هذه كلها حرم المدينة، لا يعتضد شوكه، لا يعضد شوكه، ولا يقتل خلاء، ولا يعني يقطع حشيشه إلا فيما استثني فيما مر معنا. ما الدليل على قضية الشرق والغرب؟ الآن ما بين الشمال إلى الجنوب انتهينا منه، قال ما بين عير إلى ثور، نريد الآن ما بين الحرتين. جاء أيضا في الصحيح حديث أنس إني أحرم ما بين لابتيها، إني أحرم ما بين لابتيها يعني حرتيها. واللابة هي الحجارة السوداء التي هي في شرق وغرب المدينة، وأصلها والله أعلم حما بركانية قديمة. نعم، قد ثار ذلك البركان وتوزعت تلك الحجارة على أطراف المدينة شرقا وغربا، فهذه الحجارة السود هي حد ماذا؟ هي حد الحرم. ما بعدها من خارج المدينة فليس حرما، وما داخلها فهو داخل حدود الحرم. الآن نعود إلى قضية السلب. الآن لو جاء إنسان وصاد الآن في داخل حدود الحرم المدني، يجوز ولا ما يجوز أن يصيد؟ ها؟ لا يجوز. هل عليه جزاء؟ ها؟ ما عليه جزاء. طيب، ها؟ السلب. نعم، أنتم جاهزين للسلب. طيب، طبعا إذا كان جاهلا فهو محل تأمل، لأن حديث سعد بن وقاص قصته مع ذلك الغلام، قد يكون الغلام جاهلا وقد يكون الغلام عالما، الله أعلم بذلك، يحتاج هذا إلى مزيد من التأمل. لكن إخوة حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، ما رأيكم به؟ ها؟ ها؟ طيب، يعني أدخل ذلك الطير من الحل الحرام، جميل. وعلى هذا لو واحد منا ذهب إلى حرم مكة وأدخل معه مجموعة عصافير وطيور أو حمام أو غزلان، هل يبقي يده عليها داخل الحرم مكة ولا هو محرم؟ طيب، هو حلال لكن دخل حدود حرم مكة، يبقي يده عليها. طيب، وأين الحديث؟ أين الحديث لا ينفر صيده؟ يعني المقصود أنه إذا صيد داخل الحرم، لكن إذا أتيت بطير معك من الخارج، طيب يجوز أن تذبحه؟ لا، الكلام وحشي، الأهلي لا إشكال فيه، الإنسي لا إشكال فيه، الكلام على الوحشي. أتيت معي بغزال اشتريته خارج حدود الحرم، مثلا اشتريته من عرفة حل، وجدت هناك إنسانا يبيع غزلان، فقلت اشتريت غزالا، دخلت به إلى ميناء، هل يجوز أن أذبحه في ميناء؟ يجوز. طيب، وعموم النصوص ما يمنع هذا؟ إذا أنت يعني كأنكم ترون أن الصيد الممنوع هو ما كان داخل حدود الحرم، فما صيد خارج حدود الحرم فيجوز استياقه إلى داخل حدود الحرم. هذا على كل حال قد قال به بعض العلماء، لكن جمع كبير من العلماء يمنعون أن ما مسك في الحل فيمنعون أن يستمر الإمساك به داخل الحرم. أما الحنابلة فيجيزون أن ما أمسك من الصيود داخل خارج الحرم ثم أدخل به الحرم، خاصة إذا احتج إلى ذلك. لهذه مسألة أخرى، يعني هو الآن يعني البيع والشراء غير عن الصيد، فلكن يعني يكون خارج الصيد خارج الحرم، لكن البيع والشراء داخل حدود الحرام. جميل، هذا من أدلة. نعم، هذا من أدلة من أدلة الحنابلة على الجواز. نرجع إلى الحديث، يا أبا عمير ما فعل النغير، فما توجيهكم للحديث الآن؟ إما أن يقال هذا قبل المنع، ربما أن قصة عمير هذا وهو أخ لأنس بن مالك قبل المنع أصلا، وقد يقال بما تفضلتم به من أنه لم يصده داخل الحرم، وإنما كان الصيد خارج عير وثور والحرتين، صيد هناك ثم أهدي له داخل المدينة. نعم، يعني لا، هو الجزاء حكم وضعي والتأثيم حكم تكليفي. فالآن هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصياد يعني الصيود داخل الحرم المدينة أو لا؟ نعم، والنهي يقتضي التحريم فيكون حراما. بقي معنى الجزاء، هل ألزمنا بجزاء؟ لا، فانفكت الجهة، فقد يكون الشيء محرما لكن لا كفارة فيه، وهذا كثير جدا، كثير أكثر المعاصي هي يعني محرمة ويأثم صاحبها مرتكبها، لكن ليس هناك كفارة لها، فليس هناك التلازم بين فعل الحرام والجزاء، بمعنى إذا ما في جزاء إذا الحلال لا. أي نعم، ومن ضمنها هذه المحظورات، فهذه المحظورات أو هذه الممنوعات في حرم مكة وكذلك في حرم المدينة هي محرمة من حيث الحكم التكليفي، ثم ننظر لها من حيث الحكم الوضعي هل فيها دليل آخر يقتضي الجزاء أو لا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم. الظاهر أن الجاهل والصغير الذي لا تكليف عنده ونحو ذلك، فمثل هذا إن لم يكن بإعاز من مكلف، يعني لو كان أمره المكلف أو أكرهه أو أقره فحينئذ نطالب ذلك المكلف، والله أعلم. أما إذا كان فعله دون أن يعلم المكلف فيظهر أن لا شيء في ذلك. نعم، أو كان جاهلا لا شيء، لأن الله جل وعلا جعل ذلك في المتعمد، يعني العالم، ومن فعله منكم متعمدا وجزاء مثل ما قتل من النعم، فيخرج من هذا المكره والناسي والجاهل، والله أعلم. تفضل. معنى إيش الجفرة؟ الجفرة ما كان له 4 أشهر من أولاد المعز، إيه نعم 4 أشهر، والعناق 6 أشهر فأكثر إلى دون الحول، يسمى عناقا، نعم يسمى عناقا، يعني المعز الصغير 6 أشهر فأكثر دون الحول. نعم، المسد، نعم، والعارضة والقائمتان، نعم القائمتان. الهدي أقل منه لأنه دم شكران على الصحيح، أما كل ما كان فدية عن محظور فيمنع منه عقوبة له. نعم أحسنت، لأنه دم جبران، دم الجبران لا يؤكل منه، لا يأكل منه الذي فدى، أما دم الشكران وهو الهدي فلا بأس. النذر يختلف، إن كان قد نذر يعني وقد أدخل نفسه في ذلك النذر فنعم، يعني مثلا قال لله عليه النذر إن نجحت أن أعزم الناس، فإن لم ينوي إخراج نفسه فالأصل دخوله في ذلك لا حرج. نعم الله أعلم. ما لا إثلاف فيه، الظاهر كلام المصنف أنه ينظر، إن كان فعله ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان فعله متعمدا فإنه يفدي حينئذ، وإنما اختلفنا في قضية إذا كان مكرها أو إذا كان محتاجا كتغطية الرأس لبرد، والأخوة نبهوني إلى أن ظاهر الكلام المصنف لا يعبد ما ذكرت، سأراجع هذا وأذكره إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله. لا يلزم، قد يشتري من الطريق، نعم لا بأس، لكن السنة أن يشتريه من أن يتملكه من الحل، والهدي لا إشكال أن يباع ويشترى ويصاد داخل الحرم لأنه إنسي، لأنه لا إنسي يعني ما إشكال فيه مطلقا. تفضل. هو طبعا عندنا ما سببه الإحرام وما كان سببه فعل شيء محرم مثل ارتكاب المحظورات أو نحوها. أحسنت، هذا يلزم من قال بذلك في مكة أن يقول به في المدينة، وهذا محل نزاع بين أهل العلم، نزاع كبير، وظاهر النص والله أعلم أن هذا مختص بالمسجد الحرام، وهذا اختيار شيخ المعثيمين رحمه الله، ويرى الشيخ بن باز رحمه الله أن كل حدود الحرم الصلاة فيها مضاعفة بمئة ألف، وقل مثل هذا في المدينة. ويفصل في هذا يعني ما يأتي، من استدل من رأى كل حدود الحرم لها نفس الحكم استدل بحديث أم هانئ، فلأن الله جل وعلا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أنه ما أسري به من المسجد الحرام وإنما أسري به من بيت أم هانئ. وأما الذين قالوا بأنه المسجد خاصة فاستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا، ولا شك أن الإشارة تقتضي التعيين كما ذكر أهل اللغة، إذا أنا أشرت هذا يعني أنا أعين هذا لا ما عدا لا ما عدا. والمسألة على كل حال محل تأمل، وإن كان الأظهر دليل أنه الله أعلم القول الثاني وهو أن المقصود المسجد ذاته. ممن قال بأن المقصود داخل يعني كل الحرم قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرص في أيام منها أن يذهب إلى مكة ليصلي فيها، مع أن أكثر حياته الآن بعد الهجرة في المدينة، هذه فرصة، فلما لم يهتبل هذه الفرصة ويصلي كل الفروض داخل المسجد الحرام؟ كيف يفوت المئة ألف صلاة؟ نعم أحسنت، هذا من الأجوبة أن في هذا مشقة لو أراد أن يصلي، لأن الناس يتأسون به، وربما يترك عليه الصلاة والسلام بعض السنن خشية الإشقاق على الناس وخشية أن يكلف الناس بها. وهذه مسألة محل يعني تأمل وتحتاج إلى بسط أكثر من هذا. والقولان كما تريان يعني أو كما ترون قولان قويان. تفضل الشيخ إن عندك سؤال. نعم. لا، المسجد الأقصى ليس حرما، لا شك أن الصلاة فيه مضاعفة، إما إلى 500 صلاة على قول وإما إلى 250 وهي الأصح. ولا شك أن يعني أن الرحال تشد إلى المسجد الأقصى، ولا شك أن المسجد الأقصى مكان مبارك إلى آخره من الفضائل. لكن هل هو حرم بمعنى لو كان هناك حمامة لا يجوز أن تنفرها، لو كان هناك شجر لا يجوز أن تقطعه؟ لا أعرف في ذلك دليلا، الله أعلم. تفضل. إذا حلف الإنسان على أمر مستقبلي ممكن فهذه اليمين ماذا؟ التي تكفر. فإذا فعل خلاف ما حلف عليه كفر، فإن حلف مرة أخرى فإن هذه اليمين لاقت ماذا؟ لاقت مكانا غير مشهور فيلزم فيه فيها كفارة أخرى وهكذا. يعني يقول والله لا أدخل بيت زيد، ثم بعد ثلاثة أيام كفر، ثم حلف مرة أخرى والله لا أدخل بيت زيد، طبعا دخل في المرة الأولى، ثم قال بعد ما كفر والله لا أدخل بيت زيد ودخل مرة أخرى، نلزمه بكفارة أخرى. ها تقصد لم يكمل؟ نعم، يعني بمعنى أنه مثلا صام، إذا كان مثلا في الصيام صام يوما أو يومين، وإذا كان في الإطعام أطعم بعضها. هذه نازل من النوازل. السؤال جيد، ما رأيكم يا إخوة؟ يقول لو أنه حلف على يمين مستقبلية ممكنة ثم حنث وشرع في الكفارة وحنث مرة أخرى، يعني قال حلف مرة أخرى والله لا أدخل بيت زيد، ثم صام يوما واحدا و وقع بينهم نزاع مرة أخرى وقال والله لا أدخل بيت زيد مرة أخرى، فهل تكون كفارة أخرى؟ هم العلماء قالوا إذا كانت اليمين قد لاقت مكانا غير مشغول بيمين سابقة، فهنا إلى الآن لم تكفر اليمين، يعني نعم هو شرع لكنها إلى الآن ما زالت مشغولة. فيظهر والله أعلم من خلال تعليلات العلماء أنه ما دام لم يكفر لم ينتهي من الكفارة الأولى فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، هذا الظاهر والله أعلم، لأنهم عللوا الكفارة الثانية بأن قالوا إذا لاقت اليمين مكانا غير مشغول بيمين سابقة، هذا ما زال هذه اليمين ما زالت مشغولة لأن الكفارة لم يؤت بها كاملة. نعم، وإذا ظهر لي شيء آخر أخبرتكم إن شاء الله. كيف يا شيخ؟ لا لا ليس في كفارة. الأخوها الأيمان استأتي معنا، عندنا اليمين المنعقدة، وعندنا اليمين الغموس، وعندنا يمين اللغو. هذا باعتبار الكفارة، هذه ثلاثة أنواع. من حلف على شيء ماض صادقا أو كاذبا أو تعمد الكذب ما تعمد الكذب إلى آخره، هذه يمين غموس لا كفارة فيها. ومن حلف جريا على لسانه دون قصد ودون عقد يمين وعقد نية، هذه اللغو، كقول المرأة مثلا لابنها لا والله لأضربنك، جرى على لسانها دون قصد، هذه يمين لغو لا كفارة فيها. والثالث هو الذي عليه الكلام، هي اليمين المنعقدة، وهي الحلف على أمر المستقبلي ممكن، فهذا الذي فيه الكفارة. نعم تفضل. كلاهما يعني إن نوى الإنسان بإدخال العمرة على الحج أو إدخال الحج على العمرة على التفصيل الذي ذكرته سابقا، نوى بذلك من قلبه وشرع فقد أدخلها، وإن تلفظ فكذلك يعتبر أنه قد أدخل هذا على ذاك، كان يقول لبيك عمرة من جديد أو لبيك حجا، وهو مثلا هو أصلا قد كان مفردا، أو كان دعنا نقول كان ماذا قد نوى عمرة، امرأة مثلا نوت عمرة ثم ضاق عليها الوقت وجاءتها الدورة فقالت لبيك حجا، فهنا أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وهكذا. متى اعتمرت؟ هل يعني في أشهر الحج أو قديم؟ قديما لا، التمتع أفضل لك بلا شك، التمتع. وإنما الكلام إذا كانت السفرة هي يعني مثلا في أشهر الحج أو قريب منها، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. أما إذا كانت بعيدة فيظهر لي والله أعلم أنه يستحب لك التمتع حينئذ. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.